جميل، فهلا تكرمت علي فتحدثت إلي عن حقيقة معنى الذكاء؟ تقول معاجم اللغة يا بنيتي، الذكاء هو تمام الشيء وكماله. تمام. ومنه ذكاء السن وذكاء الفهم وذكاء المسك. أعرفه، أعرفه ولا أجهله. تعرفين ماذا يا بنيتي؟ ذكاء المسك، ذكاء المسك يا فيلسوف. فماذا لديك عن ذكاء المسك؟ أحسن الله إليك. يجيبك شاعر صب، صادته عيون من يهوى ويحب، فيقول: صادت فؤادي بعينيها ومبتسمي، كأنه حين أبدته لنا برد. نعم. عذب، كأن ذكي المسك خالطه، والزنجبيل وماء المزن والشهد. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعره. شكرا، شكرا يا فيلسوف. ولكن بما وكيف يستدل على تمام عقل العاقل وكمال ذكاء الذكي؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. ذكر وهب بن منبه أن لقمان قال ذات يوم لابنه: اعلم يا بني أنه ما يتم عقل امرئ ولا يكمل ذكاؤه حتى يكون فيه 10 خصال. فما هي يا أبي؟ أحسن الله إليه. أن يكون الرشد فيه مأمول، والكبر منه مأمون، وفضل ماله لغيره مبذول، وأن يكون التواضع أحب إليه من المجد، والذل أحب إليه من العز. نعم. لا يسأم من طلب العلم، ولا تفارقه فضيلة الحلم، ويستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه. تماما يا أبي. والخصلة العاشرة التي يكون بها شرفه وإعلاء ذكره: أن يرى كل أهل الدنيا أفضل منه قدرا، وأنه أقلهم شأنا. فحينئذ فقط يا بني يكون قد كمل عقله وتم ذكاؤه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حد الذكاء في الإنسان؟ قيل يا بنيتي: حد الذكاء هو سرعة الفهم، وحد الفهم هو إدراك العلم بمعنى القول بمجرد سماعه. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول. وأنا كم تمنيت وتمنيت أن يكون لانشغالك هذا حد، أو أن يكون لنا فيه حظ أو جد. ومع ذلك سأبادر وأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. ازاي تحمي نفسك واسرتك من الانفلونزا؟ لما تيجي تصحى او تعطس، اتأكد انك دايما تغطي فم والانف. اغسل ايديك بالمية والصابون باستمرار. اتأكد من تنظيف الاسطح والارضيات باستمرار، واستخدم مطهر علشان تتأكد انها مش ملوثة. لو حسيت باي اعراض برد، استشير الدكتور وخليك في البيت. حارب الانفلونزا، صحتك ثروتك. برعاية وزارة الصحة. هنا القاهرة، لقاؤنا الآن مع مدحت صالح، يغنينا كلمات محمد البنا، ألحان خليل مصطفى، زي القمر. الصهر طول ما الصهر مع غيرها زي القمر زي القمر زي القمر ما ده القمر وهو يمكن زيها أبو الزهر أبو الزهر إحنا الصهر طول ما الصهر مع غيرها زي القمر غناها مدحت صالح كلمات محمد البنا ألحان خليل مصطفى. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن محمد كامل الرحماني أول مدير للإذاعة بعد الثورة نستكمل ما بدأناه بالأمس عن أول مدير للإذاعة بعد الثورة والذي فصلوه من الجيش أيام الملكية فصار مديرا للإذاعة بعد الثورة في يوم 4 فبراير سنة 1942 دخل سفير بريطانيا في مصر آنذاك على الملك فاروق وأجبره إما أن يؤلف النحاس باشا الوزارة أو يتنازل الملك فاروق عن العرش. في الوقت ده كان الجيش البريطاني محاصر قصر عابدين علشان يجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش إذا رفض أنه يكلف مصطفى النحاس باشا تشكيل الوزارة. الحدث ده كان فيه نوع من الإذلال للملك اللي اضطر أن يرضخ لتهديد السفير الإنجليزي ويكلف النحاس باشا بتشكيل الوزارة. اللي حصل هز مشاعر اتنين من الضباط هما القائم مقام احمد فؤاد صادق اللي قدم استقالته والصاغ محمد كامل الرحماني اللي طلب احالته الى الاستدعاء لانهم ما قدروش يدافعوا عن ملك مصر واعتبروا اللي حصل اهدار لكرامه مصر كلها. الانجليز حسوا ان وجود الاتنين الضباط دول في الجيش ممكن يشعلوا نار الفتنه بين ضباط الجيش المصري ويقلبوهم ضد الانجليز فطلبوا من الملك فاروق انه يفصلهم من الجيش. الملك فاروق حاول يحولهم للمحاكمة، لكن الإنجليز خافوا إن محاكمة الضابطين ممكن يدي الفرصة لإلهاب مشاعر الضباط المصريين. لما شعر الإنجليز بتعاطف الملك فاروق مع القائم مقام أحمد فؤاد صادق والصاغ محمد كامل الرحماني، اضطر السفير الإنجليزي يتدخل بنفس الأسلوب التهديدي، وقابل أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي وقال له رسالة يبلغها للملك. الرسالة فيها تهديد شديد قوي. نص الرسالة كان الآتي: سنسجل نقطة سوداء إذا ظل هذان الضابطان في الجيش بسبب موقف فاروق من عدم فصلهما. اضطر الملك فاروق يخضع لتهديد السفير البريطاني ويصدر مرسوم ملكي بفصل القائم مقام أحمد فؤاد صادق والصاغ محمد كامل الرحماني من خدمة القوات المسلحة. شفت يا دكتور، تعسف وإذلال. هو زي ما بتقولي بالظبط، لأن الملك فاروق اضطر يصدر مرسوم بفصل الضابطين، ولما اتفصل الضابطين اتقبض عليهم واتسجنوا في سجن الأجانب، وفضلوا في السجن لغاية لما أقال الملك فاروق وزارة النحاس باشا في شهر أكتوبر 1944. وزي ما أصدر الملك فاروق مرسوم ملكي بفصل الضابطين أحمد فؤاد صادق ومحمد كامل الرحماني، أصدر مرسوم آخر بعودتهم إلى صفوف الجيش المصري مع إعادة أقدميتهم الأصلية. كوفي أحمد فؤاد صادق أيام الملك فاروق فترقى لرتبة اللواء وتعين قائد القوات المصرية في حرب فلسطين عام 1948. أما محمد كامل الرحماني فاستمر في الخدمة لغاية لما قامت ثورة يوليو سنة 1952، كان وقتها في رتبة الأميرالاي اللي تساوي رتبة العميد دلوقتي. ولأن معظم الضباط الأحرار كانوا في رتبة البكباشة والصاغ، فقد أحيل الضباط اللي يحملوا رتبة اللواء ورتبة الأميرالاي إلى المعاش. ومنسيش الضباط الأحرار الموقف الوطني والبطولي للأميرالاي محمد كامل الرحماني، فكفأته الثورة بتعيينه مديرا للإذاعة المصرية في شهر ديسمبر سنة 1952، واستمر مديرا لغاية لما تعين الأستاذ محمد أمين حماد مديرا للإذاعة في 26/12 سنة 1953. ودي كانت حكاية أول مدير للإذاعة المصرية محمد كامل الرحماني بعد ثورة يوليو 52 اللي اتفصل من الجيش أيام الملكية وتعين رئيس للإذاعة بعد الثورة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد على هواء البرنامج العام، هو لقاء الفجر. ساعتنا في القاهرة هي الثانية صباحا، وهذا هو موعد سهراتنا على هواء البرنامج العام وسهرة تسجيلات من زمن فات مع مشيرة كامل، وأيضا معكم نتعرف على حالة طقس لهذا الصباح في 3:30 إلى دقيقتين. دعاء مع فايزة أحمد، اللقاء معه في 3:30. لؤلؤة من السنة مع محمد مطر، 4:45. وفي 4:45 تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، والتي ننقلها من مسجد النور بالعباسية. سيداتي سادتي، ومعنا في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا الشيخ عبد الرحيم دويدار الذي يؤذن لصلاة الفجر في 4:30 إلى 4 دقائق.

القريبة من القلب، ووشها بيعطي الإيحاء بأن صاحبته ضربة الدنيا طبنجة زي ما بيقولوا، ودي برضو شخصيتها في واقع حياتها. وسألناه عن رأيه في أدائها التمثيلي وفي صوتها، فقال أدائها التمثيلي في رأيي ممتاز، والحكم للجمهور اللي شاف الفيلم. أما عن صوتها فهي بتعتبر من المغنيات اللي بتجمع ما بين الصوت العاطفي والصوت الخفيف، حتى الأغنية الخفيفة بتؤديها بعاطفة. وبرضو اتصلنا بالأستاذ محمد الموجي، وهو تقريبا آخر من لحن للمطربة رجاء عبده، فكان رأيه في صوتها إنه قال صوت رجاء من الأصوات اللي استطاعت إنها تقف قدام صوت عبد الوهاب، وصوتها جميل يمتاز ببحة خاصة تجعل له جاذبية لا تتوافر في غيرها من المطربة. يا عزيزي المستمع، كان استعراض لخطوات الفنانة رجاء عبده في حياتها الفنية، والنهاردة بيسرنا ان احنا نستضيفها ونرحب بيها. مساء الخير استاذ. اهلا وسهلا جماعة ديلة. الحقيقة احنا بنرحب بيكي والمستمعين كلهم بيرحبوا بيكي، وانا كمان برحب بيهم وبرحب بالفرصة السعيدة اللي انا اقدر اتكلم عشان يسمعوني. زي ما انت عارفة ان اغلب الجمهور يعرفك بغنوة البوسطجية، فهل الغنوة دي فعلا كسبب شهرتك؟ هي كانت دافع لشهرتي، انما اساسا كان شهرتي الفنية ابتدت مع الاستاذ عبد الوهاب في ممنوع الحب. فكوجه طبعا ابتدى مع الاستاذ عبد الوهاب في الفيلم بتاعه، كان سبب في شهرتي كمطربة وكوجه بالنسبة للفيلم مع الاستاذ عبد الوهاب. انما الاغنية بتاع البوسطجية الاستاذ عبد الوهاب عمل فيلم تاني، انتج لي فيلم تاني، ودي طبعا اول ظاهره بيعملها هو مع اي مطربة تانية. فعمل لي فيلم الحب الاول اللي هو فيه بقى البوسطجية وشهد يا ناس، ده كان بعد ممنوع الحب. بعد ممنوع الحب لما كانت شهرتي في الاول مبتدئه من ممنوع الحب. وازاي اختارك الاستاذ عبد الوهاب في ممنوع الحب؟ دي ليها قصه بقى احكيها لك. اول حاجه كنت عايز اعمل، كنت متشوقه اعمل فيلم الورده البيضاء معاه، كنت طبعا لسه في مدرسة في الزيتون قدام زفاطر في الزيتون. فالأستاذ كريم عمل إعلان قال إنه كل فنانة أو واحدة عايزة تظهر مع عبد الوهاب تتقدم كان عاملين مسابقة، تتقدم للمسابقة عشان نشوفها، كان هيتعمل غنائي الفيلم. فرحت طبعا قابلت الأستاذ كريم، كانت معايا والدتي حتى بالأمارة بتقول له ما عندكش حتى سكر نباتي عشان تحلي صوتي اكتر. فقال لها لا والله مش مستعدين للسكر النبات. فقالت له طب زي بعض غني بقى يا بنتي قولي اي حاجه. فغنيت له طبعا حاجه من حاجاته القديم. سمعني الاستاذ عبد الوهاب وبعدين قال لي صوتك كويس انما لسه ما نضجش. كنت لسه يعني صغيره. صغيره بقى، ما خدش لسه القوه بتاعته اللي تناسب مع وجودي معاه. فالاعتذار ده الحقيقة أثر فيا وزعلني زعل بقى ما عندك إيش فكرة. قعدت طول الليل عيط وحزينة حزني إن أنا ليه ما كنتش كبيرة وكان صوتي نضج عشان أظهر مع في الفيلم ده، من غيظي بقى من إن أنا ما خدتش الفيلم ده. فالبطلة كان اسمها رجاء في الوردة البيضة سميرة خروسي. فلما ظهرت في المحطات بقى المحطة الأهلية كنت بذيع باسم اعتدال. وبعدين بعد ما اتعمل الفيلم بقى فما تقدمت الإذاعة طبعا بتاعتنا الحكوميه سميت رجاء. كان اسمي رجاء بقى بالعند بقى في عبد الوهاب حسمي رجاء وعليه سميت رجاء فثلاث رجاء عبده خدت اسم الجد. هو الاستاذ عبد الوهاب في رايه عنك يقول ان وجهك من اجمل الوجوه المصريه، وان وجهك بيوحي بانك ضربة الدنيا طبانجة، وان دي برضو شخصيتك في واقع الحياة. فده كلام يعني انت شايفة ان فعلا انت ضربة الدنيا طبانجة؟ والله هو اصدق من اي حد. ان استاذ عبد الوهاب طبعا عنده فراسة في حكمه على الوجوه وعنده علم نفس خطير طبعا، انا بقول له ممكن سمعني دلوقتي. وبعدين احنا كلنا النهاردة ضربين الدنيا طبانجة لان احنا عايزين نضرب الطبانجات كلها في وش العدو. فيبقى احنا يعني يقال عني هذا.

يعني اتغالب زي بيقولوا ما بقاش غلبويه. طيب ممكن تسمعينا كده عشان نشوف يعني اقول لك ايه؟ بس ما انا هقول ايه دي اي حاجه من اغانيك اللي الناس بتحبها. لا اقول لك حاجه بقى، لان كل مره بقول شادو يا ناس لما الناس بقى زي لا مش ضروري، ما احنا سمعنا شادو يا ناس، قول لنا حاجه ثانيه. اقول لك حتى بتاع الاستاذ عبدالعزيز محمد، متسالوني ليه روحوا اسالوه هو، وبتلوموني ليه روحوا لوموه هو، بتسالوني ليه روحوا اسالوه هو، وبتلوموني ليه روحوا لوموه هو. لا تسالوني ولا تلوموني، لا تسالوني ولا تلوموني، ده اللوم عليه، ده اللوم عليه هو. ده الحقيقه يا استرجاء دي الواحد يعني مش قادر يقول ان يمكن احلاوه كمان صوت. ما اعرفش ده هما بقى الحكم ليك بقى والجمهور، انا ماليش دعوه بقى. تفتكري يا مدام رجاء دلوقتي ايه كانت اول غنوة انتجت خصيصا لك؟ هي ما كانتش انتجت خصيصا ليا، هي كانت في فيلم وراء الستار، كان نوال اسمه قص شباكي مع المحبوب بهوايا، وده كان تلحين الاستاذ الصنباطي. فاكره؟ اه فاكره فاكره طبعا. تقدري تقول لنا حته؟ اه قوي قوي. تفضل. قص شباكي مع المحبوب بهوايا، حسبت نجمك لقيت لك حب وياي، يا رايحين يا ام محبوبي تقولوا له لك عبد مسجون في أسر الغرام حلو كمسهر الليل بطوله، ولا نوله كان كمسهر الليل بطوله ولا نوله، واكتم على السر في قلبي ولا اقوله، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء، امتى تجود باللقاء يا بدر ويا طيب ايه احب غنوة لقلبك؟ اشهد يا ناس على ظلم الناس. اه الاغنية دي لما بغنيها مدام عدي لغاية النهاردة تأثري بيها. اه عيط لما غنيها شو لغاية النهاردة. هي امتحين مين؟ الاستاذ عبد الوهاب. عبد الوهاب جي من فيلم حب الاول. حب الاول. طب اخر غنوة لك؟ ما بقيتش افكر فيك يا خاين العشرة، وان عيني جت في عينيك احول النظرة، دي كانت تلحين الاستاذ مرسي الحريري. ما بقتش افكر فيك يا خاين العشرة، ما بقتش افكر فيك يا خاين العشرة، يا خاين والعيني جت عليك احول النظرة، يا خاين العشرة، يا خاين يا خاين خاين. جيلات من زمن فات. جيلات من زمن فات. من زمن. ونستكمل اللقاء مع الفنانة رجاء عبده في برنامج آخر سجلته معها الإذاعية الراحلة آمال العمدة ساعة زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. مين ملا مكان ليلى مراد على الشاشة العربية حاليا؟ آه، في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ اي ما اعتقدش في حد يقدر يملى الفراغ بتاعها. طب هسألك بقى نفس السؤال، مين ملا الفراغ بتاع رجاء عبده؟ لا كتير. لا كتير، من رجاء عبده ما كانتش صورة يعني واخدة مكانة كبيرة قوي زي ما انت حضرتك متصورة. يعني في النهاردة يعني اي حد ممكن يعمل رجاء عبده، اي حد ممكن يقول اللي بتقوله رجاء عبده، اي حد ممكن يعمل استعراض رجاء عبده، مش حاجه يعني. طب نفس رجاء عبده تقدر تعود وتقول اللي كانت بتقوله رجاء عبده؟ يا ريت، انا اتمنى طبعا، وعندي القدره وعندي الامكانيات قوي قوي، واحب قوي ان انا اعيد المجد بتاعي ولو على قد طاقتي طبعا، مش الطاقه اللي كنت فيها من كذا سنه. لا طب اسمحي بقى تدينا عينه، نسمع عينه من جمال صوت رجاء عبده. لا هو مش جمال ولا حاجة. بس مش جمال يعني، سميني انا عايشة، ان انا مدام بتكلم يبقى موجودة، مدام موجودة يبقى لازم فيا حاجة، مدام موجودة يبقى لازم تغني. لا اغني كمان. هقولك ايه، البستاجي يشتكوا من كتر مراسيلي، عيوني لما بكو دابت مناديلي، روح يا قمر والنبي عالحلو ماسيلي، عالحلو ماسيلي. ابعت مراسيل واكتب جوابات واستنى واقول، لو غابت من راحي يجيلي ثلاث والصبر يطول. ابعت مراسيل واكتب جوابات واستنى واقول، لو غابت من راحي يجيلي ثلاث والصبر يطول. والعمر وبيفوت يوم ورا يوم، ما بشوف في خيالك ولا في النوم. والعمر وبيفوت يوم ورا يوم، ما بشوف في خيالك ولا في النوم. من كتر شوق الوقوف بفتح بلادي، غرفة قمر والنبي عالحل ومسيلي. رجاء، انت بتحتفظي بصوتك ازاي؟ يعني يا ترى في حاجات بتحافظي بيها على صوتك؟ يعني انا كنت سألت الفنانة ليلى مراد في حوار ازاي بتحافظ على صوتها، فقالت لي في كل حاجه بحافظ، مثلا نشرب حاجات ساقعه قوي، ما دخنش، عمري ما دخنت، كل الحاجات دي طبعا بتحافظ على الصوت. ولذلك يمكن في ناس كتير جدا بيقولوا لي صوتك في الكلام كانه بتاع امبارح. انا مش عايزه اقول يا فندم ان انا مستمتعه مش بوصله كلاميه، ده وصله غنائيه. انا متشكره لزورتك من غير موسيقى في الخلفيه ولا اي دندنه من اي اله، صوتك هو وصله فعلا غنائيه. يعني حضرتك ضحيتي بحاجات كتير من اللي بيستمتع بيها اي انسان عادي طبيعي من قبل الاحتفاظ بصوت عشان صوتي طبعا. هتقولي لي ليه؟ وفي ناس بيقولوا لي ليه من غير ليه. هو انا معتبره ان ده هذا من عند ربنا الصوت ده، يعني ربنا فضلنا عن ناس اخرين، يعني ادانا صوت. الصوت الحلو ده حاجه جميله يعني، فكوني يعني اصرف فيها وبعزقها وما احتفظت بيها على خاطر ما بغنيش، لا. يعني انا ضمن الحاجات مثلا يعني عندك امل انك تغني؟ مفيش شك ان مثلا انا مديونه جمهوري اللي عملني ده، انا يعني مديونه له، لازم اغني. ما انا طبعا كمطربه زميله ليا في نفس الجيل بتاعي بوافقها على كل الكلام اللي بتقوله. انا بقى ليا راي تاني بقى. انا لما قبل ما اغني مثلا يكون عندي حفله قبلها باسبوع بعمل ترتيب وحساب ان انا ما اشربش حاجه ساقعه، ما اكلش حاجه حديثه عشان الصوت، انام بدري، اعمل حساب ان انا يعني اهل نفسي للحفله دي قبلها باسبوع. اي شيء احس ان هو يعني يكون سبب في يعني خساره صوتي ما اعملهاش. لكن النهارده دلوقتي لما انا ما بشتغلش وقاعده في البيت طبعا متفرغه البيت و ايه اخر حفله عملتيها امتى يا ست رجاء؟ حفله فين؟ يعني اخر حفله عامه وقفت فيها رجاء عبده على المسرح، اخر مره غنيتي قدام الناس كان امتى؟ من كام سنه؟ ده من حوالي 20 سنه. 20 سنه؟ واخر مره دخلتي بلاتو كان امتى؟ اخر مره دخلت ده قريب من 3 سنين، عملت فيلم كباري الحياه مع فريد شوقي ومع صبري. لما دخلتي البلاتو تاني كنتي بقالي كام سنه ما دخلتيش بلاتو سينما؟ كان بقالي 20 سنه برضه. بعدين لما انا عايزه اعرف ايه شعور الفنانه رجاء عبده بعد ما سابت بلاتو السينما 20 سنه وبعدين دخلته عشان تعمل فيلم كباري الحياه. كنت فرحانه قوي قوي. انا دخلني في الدور ده نبيل عصمت على فكره. نبيل طبعا شعفاء صحفي زميلنا. استاذ نبيل عصمت. زميلنا الصحفيه. نبيل عصمت بتاع اخبار اليوم. هو اللي شجعك ابنك؟ ده ابني واخويا وكل حاجه، ده يعني حياتي نبيل عصمت ده. لان كان معجب بيا من معجبين بيا ايام الشباب بقى، ايام الافلام وايام ما كنت لسه طالعه، يعني ما كنت لسه بقى جديده، مش جديده يعني، كنت بشتغل في الفن. فهو كان الله يرحمه كمان سامي جهر وصلاح منتصر، دول كانوا الثلاثه معجبين برجاء عبده، كانوا بيني هم يعني طلبه، كانوا لسه اللي كان في الحقوق واللي كان في التجاره فكانوا اتعرفوا بيا وجوني الثلاثه واتعرفوا بيا وانا بشتغل، وكانوا من المعجبين بقى بست رجاء عبده اللي هم الثلاثه الصحفيين دول ولادي. لا تعتبريهم ولادك؟ طبعا ولادي. وفعلا كنت معجب بيها جدا لدرجه ان انا اتجرأت مره طلبتها في التليفون وقلت لها انا كان عندي 14 سنه. 14 سنه؟ ده كان سنه كام؟ لا مش فاكر. فا قلت لها انا كنت في ثانيه ثانوي على العموم، نظام قديم يعني. قلت لها يعني انا معجب بيكي جدا، كانت بطلت تقريبا. اعتذرت تقريبا، هي بعد كده عملت فيلم واحد انتاجها اسمه حبايبي كتير اظن. وانا ما كنتش حتى اشتغلت في الصحافه، انا اشتغلت في الصحافه لما دخلت الجامعه. فقالت لي طيب احب اشوف، الاول كانت هتشتمني فاكراني من اللي بيعكسوا يعني في التليفونات. فقلت لها لا ده انا صوتي باين عليه ان انا صغير في السن، وبيني وبينك انا كنت يعني من مرتدي البنطلون الطويل حديثا، يعني كان ما بقاليش سنه لابس بنطلون طويل، ويمكن كنت عايز اتصل بيها الاتصال ده من قبل كده بسنتين ثلاثه، ان انا كنت مستني ما البس بنطلون طويل عشان ما اروحلهاش ببنطلون قصير. ايه اللي شدك لرجاء عبده؟ صوتها كان دافئ جدا، ومعرفش كنت احب صوتها او ما زلت يعني. وما زلت طبعا. اكتر اغنيه بقى بتحب محايد اشهدوا يعني؟ على فكره دي غنتها بصوتها يعني، ما زال لحد دلوقتي صوتها قادر على الغناء. هي قالت ان انت ابنها واخوها وصديقها الوحيد والوحيد من اصدقائها اللي اثبت الوفاء، لانك اتصلت بيها من سنتين وافتكرتها وخليتها تدخل البلاتو لأول مرة بعد ما كانت 23 سنة. وفي فيلم الأخير اللي عملته مع فريد شوقي اللي هو كباريه الحياة. هي الواقعة دي أذكر إن احنا كنا مدعوين على العشاء في بيت أحد الأصدقاء وكان هناك فريد شوقي وكان بيعد للفيلم ده وبعدين بيقول إنه بيدور على حد يقوم بدور رئيسي في الفيلم يعني بطولة مع صبري أظن البطلة ويعني معاي مواصفات الدور قمت أنا فكرت على طول في رجاء عبد قلت له طب إيه رأيك في رجاء عبد ما تصدقش قال مش معقول ترضى قلت له أتت ترضاش ليه فنان عمره ما يعتزل ما تصدقش إن في فنان يقول أنا اعتزلت إلا إذا يعني ربنا أعجزه لا قدر الله يعني بأي طريقة من طرق التعجيز يعني وكانت الساعة كام ساعة واحدة يمكن بالليل قال لي طب اطلبها لي دلوقتي رحت ماسك تليفون وطالبها ده فجأة التليفون بالليل بعدين بيقول لي سميني دود وما يقوليش رجاء ولان انا عارف ان اسمي اعتدال فما كلمني بالليل بيقول لي دود في عندك تسجيل بكرة في استوديو نحاس الساعة كذا التسجيل ايه انا فجأت ان عنديش فكرة تسجيلك قال لي بقول لك بكرة عندك دور هتقوم بيه مع فريد في الفيلم بتاع كباريه الحياة طب ازاي مش تقول لي انا دي تديني خبر يعني قبلها افاجئ كده انك بتقول لي في فيلم بكرة عندك قال لي انا عارف قدراتك وعارف احتمالاتك وعارف كل حاجة عنك لو مش عارف انت لما بقول لك بكرة عندي شوف الاستوديو ما كنتش قلت لك ان احنا قررنا كنا عاملين اجتماع ليلة وقررنا ان الدور ده بتاعك مش حد يعمله الا انت وعلي انت بكره الساعه كذا هكوني في الاستوديو وبالفعل دخلت بالفعل رحت ثاني يوم فعلا وما سالتش اجر ولا حاجه ولا اخد ايه ولا ما اخدش ايه كنت سعيده جدا انهم قاعدين في قاعده بالليل مع بعض كلهم يعني مجتمعين فريد وما اعرفش مين نبيل وكلهم قالوا ما فيش يعمل الدور ده لرجاء كانت وحشتك السينما وحشتك جدا كنت ما عندكيش فكره لما قال لي الخبر ده كان سبق يعني هو طبعا ثاني يوم كتب كان سبق صاحبي بالنسبه لي انا ان انا كنت سعيده ما نمشي طول الليل من السعاده ان انا هشتغل فيلم ان انا حامل يعني اعمل افلام ثانيه دعوتك انك تدخلي مره ثانيه بلاتو السينما بعد 20 سنه ما سبتي السينما من ابن ليكي هو الاستاذ نبيل عثمان وابنه اخ وكل حاجه نبيل ليا يدل على انه في وفاء برضه طبعا يعني ما بتحسيش ما بتعيشيش عدم الوفاء يعني ما بتحسيش ان الناس ظلمتك لا مع ان ليكي غنوة بتقول اشهد لا تظلم الناس طب سمعيها لنا لا بس انا مش ما فيش ظلم الناس بالنسبه لي انا ما عنديش ظلم الناس ابدا طب بس يعني كلهم حبايبي كلهم جنبي الحقيقه ما فيش ظلم ابدا فاتهموا من الظلم اللي حرام عليكي نسمع اشهد هنا انت بتجرجريني اشهدوا يا ناس على ظلم الناس لو اول كاس ولا اخر كاس لو اول كاس ولا اخر كاس اشهدوا يا ناس على ظلم الناس ودعت حياتي ودفنت الماضي عشان انساه ودعت حياتي الليل وشقاه ودفنت الماضي عشان انساه واخترت حبيبي وعشت معاه كان املي اعيش على طول وياه وخسرت حبيبي وعشت معاه كان املي اعيش على طول وياه شغلوه الناس بكلام الناس وسقوه من كاس وسقوني من كاس اشهدوا يا ناس

يعني لو طبقنا الكلمة دي على الحياة يعني الدنيا بتجري؟ لا الدنيا مش بتجري، البني آدم اللي بيجري. والله والله احنا اللي بنجري، الدنيا واقفة وثابتة وعندها أصل، إنما احنا اللي بنجري مش عارفين بنجري ليه. الدنيا قاعدة ثابتة، احنا اللي تعبانين تعبانين تعبين نفسينا. لما بتحكي لي انك وقفتي على شبكه الاوبرا اللي دلوقتي اتحرقت، الله يرحمها، كان في تقاليد في المسرح ايام زمان حكى لي عنها يوسف وهبي، قال لي احس اني زرعت ورده وهذه ورده بدات تنمو وتترعرع، لكن من جاء بعدي لم يهتم بترويه هذه الورده ولا العناية بها، فبدأت تذبل وسيقانها تضعف، فأشعر بجرح عميق في نفسي أن كل هذه الصيحات وما بذلت من جهد علشان تعليم الناس احترام المسرح وأدب الاستماع وتعليم الفنان كيف يؤدي مهنته على الوجه الأكمل وكيف يجب أن يظهر أمام الجمهور، كل هذا بدأ يتضاء الأمام. في انتعاش للمسرح لكن في انخفاض لقواعد الاستماع وحضور المسرح، وده جاي أفتكر من إهمال أصحاب الفرق، فيجب عليهم أنهم يقولوا لهم واجباتهم يعملوا إيه، ويحتموا عليهم احترام الرواية والمسرحية والممثل، لأني كثيرا ما بسمع أنه ساعات الفنان في هذه الأيام بيضطر أن يطلب نزول الستار لأن هناك ضجة وهناك ضحك وهناك غاغة، لم يكن يحدث هذا في رمسيس إطلاقا. الكلام مظبوط. النهاردة الغيرانين على حداثة المسرح وقصية المسرح وقصية الفن كتير، برضو النهاردة في الجيل بتاعنا كتير من الفنانين بيصوروا لما بيجدوا ناس بيخشوا في أوقات التمثيل، لما بيأذبوا لب، لما بيجيبوا سندوتشات معهم في المسرح. وأظن الضجة اللي كانت حصلت أخيرا في فيلم عودة الغائب لما شهيرة صارت على كرامة المسرح وقدسية المسرح وقالت إنه ده كلام فاضي، إنه يحصل ضحك وتهريج في وقت يكون فيه الموقف بيستحق إن المعايشة ويعيش اللي جاي المتفرج، مش جاي عشان أزأز لب ياكل سندوتشات وياخد كوكا كولا. المفروض ان المسرح له قدسيته من الجيل الاول الى اخر الاجيال. اخر مره رحت فيها مسرح كان امتى؟ رحت فيها ولا عملت مسرح؟ انا اخر مسرح عملته زوبة كولباتية. اخر مسرح عملناه زوبة كولباتية، كنت انا عامله دور علي اسكت مسكتش. عليا اسكت مسكتش، كنت عامله دور عالمه اللي هي رب زوبة الكولباتيه اللي علمتها الفن. ده كان سنه كام يا ده؟ من 3-4 سنين مش اكتر من كده. عملناها في اسكندريه وكان بليغ حمدي اللي ملحنها، كانت رائعه. عملناها في اسكندريه في الصيف من 3-4 سنين. ومين كانت زوبة الكولباتيه؟ زوبة كانت رجاء اللي هي المنتجه لرجاء يوسف. حضرتي رجاء. طب تسمحي بقى تسمعيني لحن من الحان؟ لا صدقيني مش فاكره، والله مش فاكره، لان كان برضو اغاني عاملها تسجيل، كنا عاملين على البلاي باك، ما كانش على كناش بنقول يعني على الهوا. فالحين بليغ حمدي. بليغ حمدي. المسرحيه بتاعت سيد درويش اللي هي شهر زاد. ايه الحانها؟ انت بتقولي لي حاجات انا دلوقتي يعني قاعدة مش في خيالي ابدا انك هتيجي تسأليني الاسئلة دي، مش في خيالي ان انا افاجئ بالمفاجآت اللطيفة بتاعتك دي، كنت حضرتها. تيجيتيني زي واحد بيمتحن واحد هو مش مسلح، يعني جاي كده قال له انا انت دلوقتي عندك امتحان لازم تقوم تأديه، طب اديني فرصة عشان اذاكر. الفنانة رجاء عبده اكيد مسلحة بتاريخ ورصيد طويل من فنك يعني. لا الله يخليكي، بس والله في حاجات ما مش في دماغي ابدا الا اني قاعدة معاكي بس، ويا رب الحديث ده ما يكونش كله سامعه الجمهور، يعني يسمعه الجمهور، انه حاسه انه انا بتكلم معاكي بالطبيعه كانه انا طبعا حاسه انه ما فيش تسجيل، مش بتسجلي دلوقتي، يعني بتكلم معاكي يعني كأني أنا ما بكلمش في ال بإن الناس بتسمعني. ثم هو أحسن حاجة في الفنان يا ست رجاء الطبيعية والتلقائية والصدق. أفتكر يعني الناس يحبوا حتى يشوفوا رجاء عبده في صورة طبيعية يعني زي ما بتعيش حياتها. والله بقى إذا كان إن هما بيحسوا يعني شارب إن أنا بكلم معاكي كده بالطبيعة يبقى بقى أنا عايز أرضيهم وعايز أسعدهم إنهم يحسوا إن أنا بكلمهم هما. كان صورة كام لما وقفتي على مسرح الأوبرا تفتكري؟ أنا أتذكر إن أقولك من كام سنة لكن سنة كام ما أفتكرش. أنا أقولك من كام سنة؟ من حوالي 30 سنة. 30 سنة؟ 30 سنة بالظبط. أقل شوية أكثر شوية يعني مش يعني بالحركة قوي لكن هو تقريبا في حدود 25-30 سنة. طب دي ألحان شهرزاد اللي عملها الشيخ سيد درويش محفورة في ذاكرتنا إحنا حتى لما بنغنيش و... هتقولي لي ولا حاجة منها أنا عارفة اسمها امسك يا شاطر سيف أبويا بإيدك. ايوه تفكريني بالحاجات دي والله العظيم دي انتي يا ربنا بتعيلي ذكريات ربنا يخليكي والله انتي بتعيشوا يعني بتعيشيني انا في ذكريات صعبة ان انا كنت قاعد افكر فيها دلوقتي بجد سعيدة اي والله دي بتحسي بايه واحنا بنسترجع الذكريات دي يعني ايه شعورك مش صغيريني انا وقت صغيرانة انا حاسة ان انا الوقت عندي 25 سنة يعني انتي نزلتي من معنوياتي القديمة خليتيني عايشة في شباب وحياة وحيوية حاسة كده ان انا عايزة اتنطط والله حاسة بشعور غريب ان انا كأني يعني لسه مولودة يعني لسه في شبابي مش وصلنا بقى امسك يا شاطر سيف ابويا بايدك تستاهل الترقية الله يزيدك امسك يا شاطر سيف ابويا بايدك تستاهل الترقية الله يزيدك. لا استقبلتي ازاي الحادث حريق الأسرة؟ أنا استقبلته استقبال يعني محزن لأني عشت سنة في الأوبرا في جدران الأوبرا دي يعني كان يعني يكاد يكون بيت يعني ما بقدرش أقول لك إن كنا بن يعني أكثر من بيتي كان كل حياتنا هناك قعدنا سنة من البروفات للشغل السيء بتاع شهر زاد سنة قاعدين لما الأوبرا دي كانت يعني مكاننا الوحيد اللي نستريح فيه. زعلتي بقى لما اتحرقت؟ طبعا زعلت جدا وعلى الله يعوضنا أوبرا تانية إن شاء الله وتتعاد على أجمل وتتعاد على جو تاني إن شاء الله ويكون في تكون رخاء للبلد ويكون كل حاجة حلوة إن شاء الله. كان في من اللبس اللي موجود في مخازن الأوبرا حاجات كانت بتلبسها شهرزاد أو رجاء عبده؟ ملابس تشيد ملابس متكلفة ملايين مش أقولك بلاش أقول ملايين لأن مبالغة شوية مئات الجنيهات. لبس شهرزاد كان لبس شيك قوي قوي قوي وكان غالي التكاليف قوي قوي وكان كله بقى بالحاجات طبعا الجيل الطويلة اللي انت عارفاها اللي بتاعت العصر بتاع شهرزاد كان كلها بالألمازات والتجان الألماز لبس كله كنت يعني بقى داخله كده شهرزاد بجد منظري كان مش معقول يعني انا ما تخيلتيش تصوري ازاي انا كنت في الروايه دي كنت حلوه. طبعا اللبس والمناظر والحاجات الاوبرا والحاجات اللي راحت يا خساره كل ده راح تراث غريب راح ضاع معلش ربنا يعوضه تتعوض ان شاء الله. الفنانه رجاء عبدو الصوره اللي قدامنا دي يعني فيها يعني رجاء عبده في عز وأوج نضارتها وشبابها بتفكرك بايه لما بتبصي لها؟ يعني بتقولي ايه؟ بقول ايه؟ وبصلها بقول لها يا قطه يا حلوه، انتي ليه ما بدلتيش زمانتي كده؟ ايه ليه الزمن وقفش؟ عجلات الزمن وقفت، كنت بدلتي انتي حلوه كتكوته زي ما انتي في الصوره كده. وبعدين زمان هرد عليا يقول لي هكذا الحياه، هي كده الدنيا لازم. على فكرة يا ست رجاء، حضرتك بتتمتعي بروح مرحة وشخصية يعني يمكن بتبتسم على طول. جئت لما جئت لقيتك بالروح المرحة دي، يعني تصورت ان يمكن انا زرت بالميكروفون فنانات كتير في سن او في وقت الغروب الفني بيكونوا حاسين بمرارة فظيعة، ويعني مش ما بيتمتعوش بالروح المريحة اللي حضرتك بتتمتعي. برافو عليك، صح. انا ما بحبش التشاؤم ابدا. شوفي انا حياتي كلها، عشان كده بقول لحضرتك لما يعني بتقولي ان في ما فيش وفاء في الايام دي، في جحود في بعض الناس، عشان ما قلت لك قبل كده ان انا علاقتي بالناس كلها تفاؤل، علاقتي بالناس كلها حب، كلها امل، كلها يعني سعاده، كلها مرح. فانا في حياتي ما احبش الياس، ولا احب القنوط، ولا احب ان انا اي شيء يعوقني، يعوق حاجه في حياتي، اي شيء يعني يمنعني من اني اكون في حياتي سعيده. يعني حضرتك متفائله؟ متفائله وكل حاجه عندي، عمره كل شيء ربنا مديهوني عندي، ما فيش حاجه ابدا يعني طلبتها من ربنا الا ما مديهاني. كل حاجة، كل ما أتمتع بمزايا كبيرة زي ما بيقولوا، وأما بنعمة ربك فحدث، دي أنا عندي. وكل ما أنا بشكره على اللي بيدوني كل ما بيزيدني، وكل ما بيزيدني بقوله أنا ما استاهلش يا رب اللي أنت بتدوني ده، والله ساعات أقعد أكلمه أقول له هل أنا أستحق منك كل هذه النعمة اللي أنت بتجاني؟ مرح حياتي كل يا مدام أمال متفائلة وسعيدة وفي حب وفي هنا وفي كل حاجة. عند اليأس معرف طريقه ليك يا سيدي؟ لا لا، حتى لما بطلت شغل لا، ولا يمكن ولا اليأس يقرب ناحيتي، لما يجي ناحيتي يخاف يجري، لأنه ما ادلوش فرصة يطشري، لا ما ادلوش فرصة يجي عندي. أما يجي أقول له يعني خليك بعيد، لأنه مش هتلاقي أرض خصبة هنا تمرح فيها. اخر مرة عرضوا في التلفزيون فيلم ليكي كان امتى؟ كان ممنوع الحب بتاع عبد الوهاب. قوليلي كده الشعور كنت بتتفرج عليه. نفس الشعور برضه زي ما انا بكلمك كده، نفس الشعور ده، هو ما اتغيرش. يعني انا بس بكلمك كاني قلت لك ان انت رجعتيلي شبابي وحياتي اللي كنت عايشة بيها. نفس الشعور اللي كان دي، هو نفس الشعور اللي شفت بيه الفيلم. سعادة وكنت يعني بضحك على نفسي، يعني انا ازاي كنت بعمل النط والحاجات الدلع اللي كنت بتدلعه ده؟ انا ايه بنت اللي بتبقى؟ انا كنت اكلم ايه بنت اللي بتعملي ده؟ وانا بضحك على بعض حاجات كده، اللي ارجع رجاء يا عبد، انا رجاء يا عبد في السما، ابص في السما وانا بتفرج عليه يا ربنا. فانا اكلم نفسي كده، والناس كانوا بيبقوا ناس قاعدين معايا يقعدوا يضحكوا. كلمة جديدة أقول لهم الله، ما هو مش تعقل، مش عيب. وبعدين حاجات يعني الحاجات دي بقى لما تخيلها طبعا بفرح قوي. غنالك إيه عبد الوهاب؟ لا ده غنالي كتير بقى. غنالي كتير. غنالي لهم إيه؟ غنالي حاجات كتير في الفيلم، والله العظيم مين غني؟ لا أنا مش غني. غنالك إيه عبد الوهاب؟ كان لي حاجات كتير، كل الاغاني كان بيغنيها لي. بتاع فكريه في انت تعالي في المطبخ، ويلي نويت تشغلني هحبني واشغل قلبه، وعطفتني مين وانا قلبي معاك، والكلام اللي انت عارفه ده. طب قولي يلي نويت تشغلني. انا اقول غنوه لعبد الوهاب، يا ليل اغني غني عبد الوهاب، يا لازم اغني اغنية لعبد الوهاب اللي هو بيقولها لي، انا يقولها لي، انا اقولها له المفروض هو يقولها لي. هو قالها لك بقى، قال لك ايه؟ قال لي يا ستي اقول لك، قال لي ايه؟ وامري الى الله.

بيعبر وناس مفيش ما بتنشي يعني مفيش نشاط. وبعدين ابنك موسيقي؟ لا مش موسيقية، كنتش وقتها لا عارف موسيقى ولا حاجة. ودنك نظيفة يعني بتلقط اللحن، اللي ما لسه ما قدرش يأدي قدام مطرب زي وقتها ما كان قدام أبلاء. وكان طبعا صوت ناضج وكان شاب بقى صوت. فقال لي ما معلش في يوم من الأيام، قال لي كده أبلاء في يوم من الأيام رجاء، حتى ما كنتش اسمي رجاء بقى أنا أسفة، رجاء ده ما أخدته من الوردة البيضة. قال لي معلش يا اعتدال في يوم من الأيام إن شاء الله هتشتغلي معايا فيلم، يحسن إن احنا نعمل مع بعض فيلم، تزعليش إنك أنت لسه صغيرة، بكرة تكبري وحنعمل مع بعض. وفعلا ما زالتيش وفعلا عيطت عيط. شو ده كان يوم، كان يوم وحش قوي بالنسبة لي. عيطت عيط وإزاي ياخدنيش، وأنا كنت كل أملي بقى إني أطلع قدام عبد الوهاب. نزلت جدا، كان يوم حزين بالنسبة لي. وفضلتي بالحزن ده لحد ما عملتي معاه؟ لا مش فضلت دي يعني، طبعا مشيت والايام خدتني والدنيا خدتني. بعدين لما جه الفرصه بقى طبعا عوضت الحزن اللي فات اللي كنت زعلانه عشانه واشتغلت معاه. قلتي لي ان اول مره عبد الوهاب سمعك قال لك ان صوتك ما فيهوش نشاز وودنك يعني بتلقط الاغنيه ونضيفه يعني في اللغه بتاعتنا ودن. احكي لي عن ودنك دلوقتي. ودني حاليا كان حصل لي فيتي من حوالي سنتين كده ثلاثه، كنت سايق عربيه وبعدين بتفادى عربيه قدامي، كنت فاتحه الشباك الجانبي الصغير بتاع الهواء الازاز الصغير، وانا بتفادى العربيه فخبطت راسي، راحت خبطه في الازاز الصغير الشباك الصغير ده. فوقتها انا وقعت يعني وقفت العربيه، طبعا ما حسيتش بحاجه، كنت في غيبوبه. وقفت الجنه، انا كنت فعلا يعني الدكاتره قالوا لي ما كانوش هم هزوكي، كنت ما ميته لا محاله، لان الخبطه ما جت في الاذين الاوسط عملت شبه شلل في العصب، في عصب السمبساوي بيجي من الودن دايركت على القلب، في عصب بيتصل من القلب على الودن. فانا لما جاتني الخبطه دي فعلا انا كنت في غيبوبه، انا كنت ميته، انا مت فعلا مش غيبوبه. فقالوا لي لو كانوش هزوكي الهزه دي، انت عارفه بندول الساعه لما يكون البندول واقف وبعدين تهزيه بيحصل ايه؟ بيحصل رعشه في الـ في الـ في الساعه، فالعقرب بيمشي. الحركة دي اللي هي العصبية دي حركت جزء من العصب اللي كان مفروض ان هو فقد يعني السبب. لما هزوني قمت انا صحيت ودنك ليالك بقى بعدها طوالي، بعدها تاني يوم لقيت وش وتصفير مستمر في ودني. تصفير كأني انا قاعدة في محطة سكة حديد فيها مليون قطر القطرات بتاع زمان اللي هي كانت تمشي بالبخار بقى مش الديزل بتاع النهارده. كاني في محطه مصر و30 مليون قطر شغالين في وداني، تشويش وتصفير وازعاج. المهم ما خدتش بالي، قلت يمكن دي يوم اتنين تروح بتاع، زادت الحاله. رحت الدكتور علي المفتي، بعدين شاف الحاله عالجني، عمل علاج الاول وبعدين عمل لي عمليه اللي بيها يجي ما اعرفش هو طبعا العمل ايه. المهم العمليه ما نفعتش، فقال لي علاجك ما ينفعش الا في الخارج، سافرت امريكا. قال لي عشان الاستاذ بتاعه هو المختص في العمليات دي في بوسطن بالذات، عنده هو الدكتور الوحيد اللي عنده الامكانيات اللي يقدر يقول لك اذا كان في عمليه او ما فيش عمليه. وصلت لغايه امريكا، قابلت الدكتور، بعدين شافني كشف عليا قال لي اوبريشن مش ممكن، عملية لا. ايه اللي ممكن يتعمل؟ قال لي مفيش الا جهاز دقيق قوي قوي اللي انت شايفاه دلوقتي ده اللي المفروض انت مركباه دلوقتي. جهاز دقيق قوي قوي الكترون تبع الكترونيك. وده بقى ما افتحه واقفله زي الراديو. جوه المدخله طبعا البلاستيك جوه الودن والجهاز بره. عليه ووطيه زي ما انا دلوقتي انا بكلمك وانا سامعه صوتي بوضوح. اما اغني اسمع صوتي بوضوح. كنت الاول لما اغني ما كنتش اسمع صوت من الشوشره اللي عندي. ده انت اتقلمتي جدا ما عنديش فكره. ولذلك شوفي برضه بالرغم من الحاله دي انا ما كانش عندي ياس. فسافرت امريكا فعلا وبعدين عمل لي الجهاز ده الحمد لله بقيت كويسه جدا. وبس بقى اختبارات ايه مدام اللي اتعملت اجهزه دقيقه ايه اللي اتعملت عشان هذا الجهاز اتكلف مش قليل. ما تكلفش قليل هذا الجهاز كلف حوالي 400 دولار. 400 يعني انا لسه التلفزيون في امريكا الملون ب 200 دولار. يعني انا لسه فضني 2 تلفزيون ملون. زي حضرتك يا ست رجاء بتقدري حتى تضحكي على يعني يعني يمكن حد في ظروف تانية مطربة كل رصيدها في صوتها وودنها اللي في يوم من الايام الاستاذ عبد الوهاب قال عليها انها من الاذان الموسيقية او زي ما حضرتك قلتي الودن النظيفة الودن النظيفة. يعني ازاي بتقدري تضحكي على ده يعني لو حد غير تاني كان يعني يتألم من حاجة زي كده. مش انا قلت لك انه انا ما فيش اي حاجة ابدا تجعل اليأس يتقرب ليها. أحب أقوله للفنانة الكبيرة رجاء عبده اللي بدت المشوار من أوله وكانت من الناس اللي جاهدوا في الفن ساعة كان يمكن الفنان ملوش الكيان في المجتمع زي النهاردة. ويمكن أنتوا اللي حاربتوا وبديتوا عشان تخلقوا للفنان كيان كيان واحترامه ووضعه في المجتمع. إيه إحساسك النهاردة في عيد للفن؟ أنا سعيدة أوي أوي أوي إن أنا عشت وجيه الوقت اللي شفت فيه الفنان مكرم معزز له كيانه وله احتراماته و يعني حس بسعادة نفسية. وأنا بتمنى اليوم اللي يجي إنهم يكرموني فهكون أنا أسعد واحدة يوم أكرم من الدولة في عيد الفن اللي جاي، وإن شاء الله يدعوا لي إن أنا أكون عشان تسعدوا فجأة. الأسبوع القادم زمان إعداد وتقديم آمال العمدة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان. مش قلت لك يا مع 17-15 كل الزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 من موبايلك واختار أحلى أغاني زمان وخليها رن لموبايلك أو ابعتها هدية سعر دقيقة جنيه. سيدتي سادتي، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في الرابعة إلى الربع تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، والتي ننقلها من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. سيدتي سادتي، وعن حالة الطقس لهذا اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي المناطق نهارا، بارد ليلا. سيدتي سادتي، هذا طقس اليوم، والقاهرة الدرجة الحرارة فيها العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، الإسكندرية 24-18، شرم الشيخ 29-20، الأقصر 31-16، أسوان 32-17، وأخيرا حلايب وشلاتين العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة. تغني الآن فايزة أحمد بكلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة. الله ثبتلي إيماني وقويني وانصرني على من يعاديني واكفيني شر الأيام. من نورك يا رب اهديني ثبتلي إيماني وقويني وانصرني على من يعاديني واكفيني شر الأيام. أنا كل من صنع إيديك وتكالي يا إلهي عليك وفقني بطريق إليك واجعل لي بالخطوة سلام. متميز عن غيره كمان ولا يخشى في الحق ملان. من نعمة نور الإيمان بيخلي الإنسان إنسان متميز عن غيره كمان ولا يخشى في الحق ملان. بتأمل أرضك وسماك وخلقك هنا ولا هناك وأقول سبحانك تعلاك أقرب من روح للأجسام. وعبدتك مش خوف من نار دل وجهك وانا قلبي عمار بكتابة نور الإسلام. سبحتك للوية نظار وعبدتك مش خوف من نار دل وجهك وانا قلبي عمار بكتابة نور الإسلام. بمشيلك على سنة طاها واتفاها زي ما أتاها بالنفس بطهرتها مناها الجنة تبقى لها ختام. يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. دعاء غنت فايزة أحمد بكلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة. ومن القاهرة يغني الآن عبد الحليم حافظ بكلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي بيني وبين الناس. بيني وبين الناس غنى عبد الحليم حافظ، الكلمات عبد الفتاح مصطفى والألحان محمد الموجي. هنا القاهرة. أجدد جمالك الأغاني على الخط 22-05. مصطفى يا رب احنا طمعانين في رحمتك، عايشين يا رب اصحى ولكن بقوم اسجد واصلي واصوم وبدعي له. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه من حديد. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل والقدوة الطيبة، ويقود المصلحين المسلمين إلى أنجح الطرق وأقوامها للوصول إلى غايتهم في الإعلام بأحكام الإسلام وإصلاح المجتمعات الإسلامية. فقد اهتم الإسلام بتربية الإنسان منذ ولادته، وتعهده بالإرشاد والتوجيه إلى أفضل الخصال في فترات حياته المتعاقبة، لأن الإنسان دائما في حاجة إلى تهذيب وتربية، كما قيل: من المهد إلى اللحد. والإسلام في تربيته للمسلمين إنما يتبع طريق التربية الدائمة المستقرة المبسطة التي لا تكلف فيها، وقد جاءت تعاليمه بالدواء المناسب لكل داء. ولؤلؤة اليوم تدلنا، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، على تواضع معلم البشرية والداعية الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم، ومبادرته إلى إجابة المستفتي حتى يعلم ويتعلم ما يجهله من أمور دينه. وذلك ما يجب على علماء المسلمين أن يبادروا إليه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ترك خطبته ومكانه ونزل إلى حيث قعد هذا المستفتي، وما زال به حتى علمه ما سأل عنه من أمور الإسلام. ومن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم أنه كان رفيقا لصاحب الحق بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. فقد جاءه أحد اليهود يتقاضى دنانير كان قد أقرضها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما طلبها قال له الرسول: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن أجلس معك. فجلس معه الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فتوعل الصحابة اليهودي وقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. فقال: منعني ربي أن أظلم معاهدا أو غيره. ولما كانت الغداة، أي اليوم التالي، قال اليهودي: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وشطر مالي في سبيل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى صفتك في التوراة: محمد بن عبد الله، ومولود بمكة، ومهاجره بطيبة، أي المدينة المنورة، وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراد الله. وكان اليهودي كثير المال. مستمعينا الكرام، من هذه الواقعة نسأل: ماذا لو أن الرسول قابل قول اليهودي ومطالبته بدينه بالشدة، أو مكن الصحابة من فضله بالضرب والإذاء؟ هل لو كان ذلك كان هذا اليهودي دخل في الإسلام وأنبأ بدلائل النبوة

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.